Oh. الله عليك يا حبيبي، الاخيره لخليه Oh, my God. زي ما قلت يحضرون كده بالظبط. الله الله ادوس على كده. Oh, Oh, مش عايز نعمل شرخة شوية يعني. خليك للمسافة يا عظيم. Thank you.